الذي رفع من شأنه كما سمعتم ابن المبارك رحمه الله. فالأصل إذن في الحديث المرسل أنه لا يحتج به، لكنه يعامل معاملة أي حديث ضعيف آخر لم يشتد ضعفه، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال إذا جاء الحديث مرسلا من وجه وجاء موصولا من وجه آخر ولو بسند فيه ضعف، فالمرسل حين ذاك يتقوى بهذا المسند ولو كان ضعيف السند ضعفا ليس شديدا، فأحدهما حين ذاك يقوي الآخر. ثم كلما زادت الطرق في الحديث المرسل كلما زاد قوة. وأخيرا مما يؤكد ما ذهب إليه جماهير علماء الحديث من عدم الاحتجاج بالحديث المرسل ومثله المنقطع، أننا وجدنا بعض التابعين يروي حديثا عن أحد الصحابة، وهذا التابعي معروف بالتدليس كالحسن البصري، ومع ذلك فهو حينما يفتي في المسألة التي روى الحديث المرفوع فيها يفتي بخلاف حديثه. فلو كان الحديث الذي رواه عن الصحابي والحسن مع جلالته مدلس، أي كان يروي عن الصحابي ما لم يسمع منه، فبينه وبين الصحابي واسطة لم يذكرها، ومع ذلك هو روى الحديث عن ذاك الصحابي، ثم لما جاء وقت الإجابة عن سؤال أو تفسير آية فسر الآية بخلاف الحديث الذي رواه عن الصحابي. فإذا هذا عمل من نفس المرسل يدلنا على أنه هو كان لا يعتد بما يرسله، أي لا يسمي الواسطة بينه وبين الصحابي. هذا ما يمكن أن يقال في الحديث المرسل. شيخ رحمه الله عليك، الحين الحديث اللي أن الله جابر كلم الله سبحانه، إن الله سبحانه وتعالى كلم جابر كباحا، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ما بل هل نفهم من هذا أن كل إنسان يقتل في سبيل الله أن الله سبحانه وتعالى يكلمه؟ لا، هذه خصوصية له، خصوصية لوالد جابر رحمه الله. أي نعم. طيب شو الضد بالنسبة لذهب الحلق ما يصح لأخواته؟ ما جاء في أذاب الجهاد لعلك قرأته يعني في اختلاف الأخوات. أنت سألت وأجبت ما أصح الأقوال، الآن تقول فيه خلاف، لو كان ما فيه خلاف ما كنت سألت عن أصح الأقوال. حاليا نريد إن شاء الله صح الأقوال. هو ما قرأت أداب الزفاف ولا لا؟ ليس بقى. لا إله إلا الله. أصح الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يطوق حبيبه بالطوق من النار فليطوقه بالطوق من ذهب، فمن أحب أن يشور حبيبه بسوار من نار فليشوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها. هذا أصح الأقوال، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز أن يخالف. قال الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء داخل مرة وفي حديث آخر فقال السني كنت جنبا فقال إن الماء يجب. حتى أزيله وإلا فهو جائل بنفسه. إذا ماذا تسعى؟ أن يقول لنا أن ذكر الله عليه وسلم نهى الأول. نعم، ماذا يأتي؟ انظر بدقة. لا يغتسل أحدكم في الماء الداء ما وجد. بعد لو استشهد الرسول في الماء الزائد هل في الحديث الثاني معليش هل استشهد في الماء الزائد؟ إذا ما في دعوة إذا تنجفنا إلى هنا فهمت عليه؟ نعم طيب الآن دع الحديث الأول وكيف عند الحديث الثاني؟ إيش قصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوج من زوجاته اغتسلت طيب فماذا هل هي اغتسلت في الجفنة؟ قل لي الآن يقول الحديث؟ لا أذكر الحديث أنا أسألك أنت الحديث ما ليش هل تفهم من الحديث أنها هو أنك هل تفهم من الحديث بارك الله فيك أن زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟ والله من الجفنة هو هذا ولذلك تبقى من عندنا بالماء الذي بدأ نعم لكن ما اغتسلت في الجفن والله الحديث الأول ايش يقول لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم فما في فرق بين اغتسلت من الجفن ولا تغتسل في الجفن أنتم عرب لازم تعلموا الناس اللغة ها؟ ما هي الجفنة؟ كمان خلينا نتعلم ما هي الجفنة؟ هي البحيرة؟ لا طبعا صح لأننا مسلمين أيوه بعد يمكن الاغتسال في الجفنة؟ حروف الجر يقول العلماء يقوم بعضها مقام بعض وهذا من حجر أهل السنة على أهل البدعة لما قال تعالى حكاية اسمع يا أخوانا لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم أنه هددهم بالقتل شر قتلة فماذا قال في سورة طه ماذا قبل قوله تعالى حكاية عنه ولأصلبنكم في جذوع النخل أول أي إيش قال آمنتم به قبل أن آذن لكم وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل هل هناك من عربي يفهم في جذوع النخل أنه بشق الجذع كباب الخزانة مثلا بابين وبيحطهم جوا ويخفل عليهم الجذع ويموتوا خنقا ما أحد يفهم شيء من هذا وإنما قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأصلبنكم على جذوع النخل فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض فهنا إذا وجدت في رواية في الجفنة فالمقصود من الجفنة ضرورة أن الجفنة لا تتسير الإنسان يغتسل به كذلك من هذا القبيل قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض يعني في جوف الأرض مع الفيدان والأذاعي والحياية ونحو ذلك لا سيروا على وجه الأرض حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض أخيرا نصل معكم إلى حديث متداول على الشناء وهو الحمد لله حديث صحيحة وفيها اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه كما قال في القرآن الكريم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ما هو الحديث قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قوله ارحموا من في الأرض يعني ديدان والحشرات لا يعني ليرحم بعضكم بعضا هكذا يرحمكم من في السماء

والتداوي بالجوع فتبين لي أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمع في البر فإن كان ولا بد ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة ليست الداء لكن من ناحية الحديثية لا يصح لكن من ناحية الطبية معنى صحيح. المهم أنه أنا دخلت في التجويع وما دخل الجو في 40 يوما شيء إلا الماء وكان وراء ذلك فعلا يعني معالجة واضحة تماما. هذا الذي وقع مني. نعم شيخ سؤال صلاح صلاح ابن رجب في معظم كتبه عندما يذكر حديث ما يقول أخرجه مثلا البخاري عندما يقول خرجه من البخاري أو مسلم فهل في فرق بين أخرجه وخرجه أم هو اختلاف؟ لا الفعل المضارع بل الفعل الماضي اللازم يعد تارة بالألف وتارة بتضعيف عين فعله فأخرج وخرج بمعنى واحد. نعم هذا شيخ السجود يضم رجليه السجود نعم هكذا السجود. طب بالتكبير احيانا يكبر كل خفض رفع ولا في اماكن محدوده؟ لا هو المشروع يكبر في كل خفض ورفع ولكن بعض تستقول عن التكبير ولا عن الرفع يرفع يديه مع كل تكبيره ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض. الرفع عند تكبير الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود حقا عند الركوع والرفع منه. وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين حينما ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى. أي هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات كالهوي إلى السجود كرفع الرأس من السجود كالعودة إلى السجدة الثانية كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة. هل يمكن المداومة عليها؟ لا بالنسبة لحديث لا يتعلق بالعكس. إذا كان الفرق بين أن ينزل هذا ويطلع هذا يعني الفرق خمس درجات أو أقل من ذلك. والحمد لله أحسن من دون فرق. أحسن من دون فرق. أحد الشفاعة الشيخ قال إن هجر ظهر المسجد ولا كذب ذلك لأن المصوم لا يرى. فكان في ذلك عندما يرى فليخبر المصوم. هذا ما صح هذا. هو صحيح وذكرته أنا آرفا وكان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. لكن هذا الانتظار أتراه ساعة من الزمان؟ لا تدري أنه مو ساعة لكن ما تدري على الضغط وأنا معه لكن مسألة تقريبية. مقدار 50 آية؟ لا أقل 50 آية مورد؟ كيف؟ مقدار 50 آية لا ذيك بين الأذان والإقامة. نعم 50 آية بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث. لكن انتظار ابن أم مكتوم لا يمكن أن يقدر بساعة ولا بنصف ساعة إنما قريبا من ذلك ممكن أول يا شيخ. الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها لكن التقدير لا يصار إليه أبدا بمجرد الظن وإنما كما قال حولها نزلده ورد فجر خادم ورجل خادم ممكن أول الشيخ نزول اللي يأذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد يعني هذا يمكن لأنه هذه زيادة على النص لم يكن بين الأذنين إلا يقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ وارد السمانة ورد أن يفجر الأذان الأول فجر قادم كيف؟ ورد أن الأذان الأول فجر قادم لا مش وارد ما له علاقة بالفجر الكريم لكن الورد أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذنب السرحان ممتد هكذا في السماء وإنما هذا النور الممتد في الأفق النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاذب لكن في السنة لا يوجد إلا هذا وفي الحديث اللي رواه مالك أن محمد بن علي بن حسين أنه باقي حلقة شعر الحسن الحسين وعزين أبو أم كلثوم وزنت وزن الفضة هذا صحيح؟ كيف؟ عقيقة أي العقيقة كيف كيف؟ عين؟ لرواه محمد بن علي بن حسين نعم لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزنت مقدار وزن الفضة هو هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن حسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن الحسين الحسين بن علي بن أبي طالب فهو محمد بن علي بن الحسين فالحسين صحابي صغير فابنه علي تابعي ابن محمد تابعي هذا يكون معضلا لكن التصدق بوزن إيش خلد طبنا هذا جاء في حديث أخرى ثم في هذا التفصيل أنه عن فلان وفلان وفلان أسماء فالحديث هنا يكون معضلا ويحتاج إلى تقويته بالشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا في حديث ذكرها الإمام ابن القيم الجرية في كتاب المعروف في صحوة الودود في أحكام المولود نعم حول شدة البلاء فترة العياق مع قلة الجسم هل هذا الحديث؟ حديث باطل بأي مقتديتم اهتديتم باطل أيضا وإن كان سنده ضعيفا حديث العفر العفر لمن عفر هذا لا أصل له عرجنا عن الموضوع أبو العلم النهي للمحب بالنسبة للدكتور الرجال خاصة حسبه أن يكون مباح للنساء وفي النكاح وفي العيد فقط أما الرجال فلهم شأن آخر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول نعم صلى كلامي بعض الشباب حين تقدم المسجد في هذا الوقت المسجد العام على ان يصلي العظيم في عيد المسجد يحكم بالنعم صلاه سلم هذا كلام صحيح يعني كل الاوقات التي جاء النهي عن الصلاه فيها انما يقصد بالنهي التنفل المطلق أما ما كان له سبب من فريضة منسية مثلا فتذكرها في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التي لها سبب إن تركت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب فهذه النوافل ذوات الأسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة

المعارضة كيف يا شيخ؟ المعارضة كيف؟ الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له في ذمته سبق الجواب، إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه أي إلى بائع القماش، فإن لم يستطع فليتصدق بما لصاحب القماش عليه بنية نادي الصدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يوما ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه. المعانقة كيف المعانقة على السنة؟ المعانقة هو الكتاب والمعانقة هو الالتزام هكذا صدر صدر كيف؟ صدر صدر لا هذا التفصيل الدقيق ما نستطيع أن نقول صدر صدر أو جانب الصدر يعني معرفة كيف ما تيسر يعني نعم يقول وقد التسوية المقصودة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقوم بغسل أصابع الأقدام أم بالكعب؟ بالكعب. بالكعب. نعم. يقول وجدت. يقول وجدت تيسا من الغنم الصغير في السيل مع غنمي، ولما كبر بعته ب200 ريال سعودي. هل يجوز ذلك؟ وكم؟ ما أدري استكمل. هل؟ كحكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب. وبعثت أحدا السؤال يعني بعد ما أخذ رب السيس وباعه ب200 ريال يقول هل يجوز ذلك؟ وكنت بعثت أحدا يبحث عنه يعني عن صاحب ما واجب ما هذا السؤال أسألت إلى ناقصة ما الجواب عن هذا كالجواب السابق وهو أنه يحل له ذلك فإذا عرف صاحبه لابد من أن يوديه نعم بعد الفجر أنا أقول لكم الآن كلمة ولا تؤاخذوني يبدو أن الوقت قريب وأن الملل بدأ يتسرب إليكم والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم كنتم من قبل ما شاء الله كلكم آذان صاغية والآن أسمع صوت من هنا واحد يتكلم مع صاحبي هنا إلى آخره فإن كنتم مللتم أنا ما مللتم لأني أنا ناذر نفسي لخدمة المسلمين في نشر العلم الحديث والسنة والفقه لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي سدى فإن مللتم فافرنقوا وانصرفوا وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تكلموا تأخذ راحة لو أصبت رأيك ما عندي مانع الفرق لكن كان رغبة الأسئلة فليكونوا كما كانوا على النظام منتظمين بدون فوضى تفضل ماذا أصبت الغرام صغير في جوف الجهة ولما علي الناس علي لم يجوز له ما جل عنه فكبر عنده ولما كبر بأب قال ما علي يوكل كبر علي لا لكنه من كبر بأب الجواب قلت وآلفا يا هذه القصة فتلك القصة هو يأكل ثمن هذا العيش سميته تيت يأكل ثمنه وليئا مريئا لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه واضح؟ تفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن وهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا فالإيمان يمانة والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء للفسادين أهل الربر قلب معنى الحديث الحديث طويل أي نقطة تسبيل من الحديث الحكمة اليمانية وقبل مقلع السنة أهل السنة هذا الجملة الأخيرة من الحديث

طبعا العصر الحاضر نعم شعران هذا أدن أدنس أتباع وفي منهم عرب نعم عرب أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم نعم وده الفرج الأفراد لا الحاكم فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله عز وجل فذلك لا يعني أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة لأنك إذا قام فلان مسلم على إقامة حد فسيقوم أقارب المحدود بالثأر منه وهكذا تتسع دائرة الفتن ولذلك فعلى المسلمين أن يعمل كل منهم في حدود استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وحينئذ تزول هذه المفاسد كلها وعسى أن يكون ذلك قريبا إذا في واحد مثلا في جلسة في جلسة الذكر مثل هذه المباركة في جلسة يذكر الله سبحان الله رحمه الله لا إله إلا الله أفضل ولا ينصت ويستمع ولا إيه؟ ولا ينصت ويستمع يعني يستفيد من الله والله بدنا نفهم منه ليه جالس في جلسة هذا الذكر لماذا؟ يذكر ذكره هو ولا ليستفيد علما هو جالس يستفيد العلم والآل ولكن يريد أن يستفيد ويذكر الله عز وجل ولابد أنك تقرأ قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فهو إما أن يكون قلبه مع العلم أو أن يكون قلبه مع الذكر ولا أنت تتصور أن واحد يسمع للشيخ عم يقول ومن ناحية أخرى ناسك الشبهة ويعمل فيها هذا ليس ذكرا لله عز وجل هذا باطل ثم هو ولو أنه عملته هكذا ما يستطيع أن يفهم ما يلقى عليه من المواد لذلك الجواب أن عليه أن يكتفي بهذا الذكر وهو العلم الذي أنت أشرت إليه أما الذكر الآخر فذلك يكون في مجلس آخر إما فردا أو جماعة يعني كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه اجلس بنا